السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من الشرك الاستغاثة بغير الله. والله عز وجل يقول في هذا الباب: ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يعني أنه ليس هناك أحد أضل ولا أشد ضلالا ممن يدعو من لا يستجيب له. إذا كان لا يستجيب لك لأنه لا يملك شيء، فكيف تعبده وتدعوه؟ لماذا لا تدعو الله الذي بيده الأمر كله، وهو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ فلذلك الله عز وجل يقول: ومن أضل، يعني ليس هناك أحد أضل ممن يدعو من لا يستجيب له، وهم عن دعائهم غافلون أيضا، يعني أن المدعوون أن المدعوين غافلون عن من دعاهم، لأنهم إما أموات وإما جمادات أو أشجار، وكل هذه لا تملك شيء. نعم نعم نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. نعم، هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له رحمه الله، يقول: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. يعني إذا استغفت بغير الله ولجأت إليه وطلبت منه المدد والنجدة في أمر لا يقدر عليه إلا الله ودعوته، فإنك إذا تكون من المشركين. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. إذا استغفت بغير الله في شيء يقدر عليه المخلوق، وهذا المخلوق حيا حاضرا قادر، فلا بأس بذلك. إذا ألمت بك من إمة، نزلت نازلة، حريق أو غريق أو أمرا، باستطاعة الإنسان أن يساعدك، وتنادي إنسان حي حاضر قادر، فلا بأس بذلك، يساعدك على إطفاء الحريق أو إنقاذ الغريق أو حمل الشيء الثقيل أو غير ذلك، هذا لا بأس به. لكن أمر لا يقدر عليه إلا الله وتدعو غير الله، فهذا هو الذي من الشرك. إذا استغفت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك بعينه، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء، نوع من الدعاء. فالذي يقول مدد المدد الغوث يا رسول الله والنجدة يا فلان أو يا شيخ فلان، هذا يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ثم يدعو ميت. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني أي مخلوق من دون الله تدعوه في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو لا يملك لك نفعا ولا يملك ضرا، لأنه هو بنفسه ما ينفع نفسه، هذا المدعو ما يملك نفع نفسه ولا يدفع الضرر عن نفسه، فكيف ينفعك؟ لا سيما أنه قد يكون ميت. والله عز وجل يقول لنبيه وهو حي يخاطبه يقول له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم غيبا لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، في حياته لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فإذا كان في حياته لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فهل يملك لغيره؟ لا. إذا كان لا يملك لنفسه ولا لغيره في حياته فهل بعد الممات يملك شيء؟ الباب الأولى، لكن ما يملك شيء وهو حي، فكيف وقد مات؟ وقد قال الله له أيضا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، حتى يؤكد لنا أنه ما يملك الرسول عليه الصلاة والسلام شيء وهو حي. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ما أملك لا نفع ولا ضر، ولن يجيرني من الله، قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا. هو فقير إلى ربه، ضعيف إليه، خاضع بين يديه، يرجوه ويسأله ويستجير به. فأيها المؤمن اثبت على عقيدتك، ويا من عنده خطأ أو جهل في العقيدة صحح عقيدتك. اعلم بأن من يدعو غير الله كائنا من كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله، وإن قال لا إله إلا الله ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأن الشرك يهدم العمل ولا يصح مع الشرك عمل. فيا من عنده شيء من هذا فليصحح عقيدته وليرجع إلى ربه، يرجع إلى رشده، صحح عقيدته. لا تستغيث إلا بالله، لا تسأل إلا الله، لا تدعو إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي أحد، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا غيره، لا حي ولا ميت. فكيف بمن يطوف القبور؟ أهل القبور ما نفع أنفسهم كيف ينفعونكم؟ ولا تدعو. الله عز وجل يقول لنبيه، والخطاب للنبي والمقصود الأمة جميعا: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت، يعني إن تجاوزت ودعوت غير الله ممن لا ينفع ولا يضر فإنك إذا من الظالمين. مش معنى الظالمين؟ معناها المشركين، لأن أعلى درجات الظلم هو الشرك، الشرك أعلى درجات الظلم. ألم تسمع العبد الصالح الذي ذكر الله عنه وهو يوصي ابنه يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضع، وضع الشيء في غير موضع، فالعبادة لله، فإذا صرفتها لغير الله صرفت حقا لغير مستحق، وضعت الشيء في غير موضع، العبادة حق لله. فإذا صرفت منها شيء لغير الله فهذا هو الشرك، وهذا وضع الشيء في غير موضع. وليس هناك أعلى درجة في الظلم، ليس هناك أعلى ولا أخبث من الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا صدقوا بإيمانهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، جزاءهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن آمنت إيمانا صادق وثبت على ذلك حتى تلقى ربك فأنت آمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آمنوا من عذاب الله. إذا مات الإنسان على التوحيد الخالص فمآله إلى الجنة برحمة الله، لكن من مات على الشرك فمأواه جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فاحذروا عبادة غير الله، دعوة غير الله، الاستغاثة بغير الله، طلب المدد والنجدة من غير الله. احذروا، فالله عز وجل قد نهى عن ذلك وحذر منه أشد التحذير، فقال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين. ثم قال في الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا مسك الله بمرض أو فقر أو أي أمر من الأمور ومصيبة من المصائب، هل هناك أحد يستطيع كشفها؟ أبدا إلا الله. ما يكشف الضر إلا الذي أنزله، كما قال إمام الموحدين خليل الرحمن وهو يخاطب قومه ويحذرهم إلى الشرك ويبين لهم أنه ما ينفعه إلا الله. قال أفريتم ما تدعون، قال أفريتم ما تدعون فإن عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيه، وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي يميتني ثم يحييه، والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هل هو من يعبد؟ أما الذي لا يملك شيء ما يستحق شيء، ما يملك لا نفع ولا ضر لنفسه. إذا كان ما يملك لنفسه كيف يرضى غيره؟ تأملوا هذه الآيات وغيرها كثير في الكتاب وأحاديث فيها التحذير من الشرك بأنواعه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذا أرادك الله بخير ما يستطيع أحد يمنعه ولو كان أحسد الحاسدين. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما ملأ. توجه إلى الله وحده في السراء والضراء، في الرخاء والشدة، في السر والعلانية، توجه إلى الله وحده. ومن كان مع الله فالله معه، ومن تخلى عن الله تخلى الله عنه. وإذا تخلى عنك ووكلك لنفسك فأنت من الهالكين. لا يبالي الله بك في أي واد هلكت إذا تعلقت بغيره. من توكل على الله كفاء، ومن توكل على غيره وكل إليه. فيا أيها المؤمن اثبت على عقيدتك واسأل ربك الثبات. ويا من عنده غلط أو نقص أو جهل في عقيدتك صح عقيدتك وارجع إلى رشدك وتب إلى ربك يصح عملك. هذه الآيتين تعملوها ثم اسمعوا ما بعدها: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء عباده هو الغفور الرحيم. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لبس درعين للوقاية من ضرب السهام والسلاح، مع أنه أكمل المتوكلين توكلا وأكمل المؤمنين إيمانا، لكن هل دفع عن نفسه؟ الأمر الذي قدره الله؟ لا، ضربوا وجهه عليه الصلاة والسلام، أدموا وجهه وكسروا سنه، وغاصت في جبينه حلق المغفر، اقتلعها أحد الصحابة رضي الله عنه بأسنانه، ووقع في حفرة مما حفرها المشركون. يبين لنا عز وجل أن الإنسان ما يملك لنفسه مهما فعلت من الأسباب، لكن عليك أن تفعل الأسباب لجلب النفع ودفع الضر مع التوكل على الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزه. لا بد من فعل الأسباب، لكن التوكل على الله والتضرع إليه والتوجه إليه في السراء والضراء. احذر أن تتوجه إلى غيره، فإن غيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فإذا كان ما يملك لنفسه كيف تريد أن ينفعك؟ إذا كان لا يفعل ذلك وهو حي فكيف وقد مات؟ تأملوا، شغل عقولكم، فكروا بأنفسكم، لا تقعوا فيما وقع فيه أبو جهل وأمثاله، يسجدون للأصنام أشجار وأحجار، ما نفعتهم عقوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. اسمعوا هذه الآية أيضا: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الأصنام والأشجار والأحجار والقبور ومن فيها هل يملكون لعابديها رزقا؟ هل ينفعونهم ويشفونهم من أمراضهم؟ هل يدفعون عنهم السوء والكرب والهم والغم؟ لا يفعل ذلك إلا الله. إن الذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا. إذن من الذي يملك الرزق؟ فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوه من الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق هو الله، الرزق بيد الله. لو أمسك الله رزقه عن العباد من يأتي به؟ ما أحد يأتي به. فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوه من الله، هو الذي يملكه. رزقكم في السماء وما توعدون. الرزق لمن في السماء المطر، لأنه من أسباب الرزق، وهو أعظم وأجل وأكبر أسباب الرزق. وما توعدون يعني الجنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني أخلصونه العبادة. ما ينفع أنك تعبده وتعبد غيره. إذا عبدت غيره، دعوت غيره، ذبحت لغيره، فقد أشركت. فعبادة كل الله ما تنفعك لأنها ما تسمى عبادة. لا تسمى عبادة إلا إذا كان خالصا لله، والله ما يرضى أن يكون شريك من خلقه. لما خلقك وأوجدك هل شاركه أحد؟ لا، ما دام ما شاركه أحد ويرزقك ولا أحد يشاركه، وهو الذي يتولى أمرك في الدنيا والآخرة، إذن توجه إليه وحده ولا تجعل له شريكا من خلقه. فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه، يعني اعبدوه خالص، اخلصونا العبادة. ما تنفع العبادة اذا كانت فيها شرك، ما تسمى عبادة. وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. ايش معنى يعبدون؟ يوحدون، يعني يعبدون وحده. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه من عمل. فالله ما يرضى ان يكون له شريك. العباده كلها لله، ما احد يشاركه فيها ابدا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. ما دام انه رزقك اشكره على نعمه التي اسبغها عليك ظاهره وباطنه، اشكره من اجل تدوم النعمه عليك. والشكر ليس باللسان فقط، الشكر يكون في القلب واللسان والعمل. يعني تعتقد بقلبك اعتقادا جازم تعترف لله بأنه المنعم المتفضل الحقيقي لا غيره، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن اشكره حتى تدوم عليك النعمة. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما أفضل الخلق على الله لو أراد أن يهلكهم بلمحة بصر. اشكروا له إليه ترجعون. إذن الشكر قلنا يكون بالقلب أول، تعتقد بقلبك وتعلم علم اليقين أن المنعم المتفضل وحده هو الله. والثاني باللسان، وهو أن تثني على الله وتحمده وتشكره: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وهدانا للإسلام، بلا حول منا ولا قوة. كل ما أسبق عليك من نعمة تشكره عليه وتثني عليه وتعترف له بها. والركن الثالث من أركان الشكر العمل، يعني تستعين بنعم الله على طاعته حتى تكون شاكر. تستعين بنعم الله على طاعته، ما تصرف نعم الله في معاصيه. إذا فعلت هذه الأركان الثلاثة تكون من الشاكرين، وإذا كنت من الشاكرين فانتظر الزيادة من الله. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. متى؟ يوم القيامة سنرجع، نرجع إلى الله. إذا توفي الإنسان رجع إلى ربه، يلقى ربه، يحاسبه، يجازيه على ما فعل. من قدم شيء قدم عليه. مرجعك الى الله، احسب لهذا المرجع حساب، احسب حساب، فانك سترجع الى ربك وتقف بين يديه ويحاسبك ويجازيك. هو ربك وخالقك ومالكك والمتصرف بأمرك وحده، لا تتوجه إلى غيره. لا في السراء ولا في الضراء. لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، يعني ليس هناك معبود بحق إلا الله. فلا يكفي أنك تقول لا إله إلا الله باللسان فقط ثم تذهب إلى قبر فلان وفلان، يعني أنا كذبت، ما صدقت لا إله إلا الله. تظن لا إله إلا الله باللسان تكفي؟ المنافقون يقولون لا إله إلا الله، والله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لا إله إلا الله لا بد من تحقيقها قولا وعملا واعتقاد، تقولها بلسانك وتعتقد بقلبك أنه ما يستحق العبادة إلا الله، ومن جوارح بأن لا تصرف شيء من أنواع عبادة بغير الله، لا ذبح ولا ركوع ولا سجود ولا أي خضوع، العبادة كلها لله. الشاهد من هذه الآية قوله واعبدوه، يعني اعبدوه وحده، فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذا من عبد غير الله فقد أشرك بالله، ولو صلى وصام وحج واعتمر وقال إنه مسلم، إذا أشرك بالله فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى النبيين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. المشرك ليس له نصيبه في الجنة، ولا يصح مع الشرك عمل. لو تعبد الله بالليل والنهار لكنك مشرك، يعني تدعو غير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، فأنت مشرك، ما تسمى مسلم ولو زعمت انك مسلم. فكيف بمن نسمعهم وهم يطوفون عن كعبة يدعون غير الله؟ أين الإسلام منهم؟ يطوف عن كعبة ويدعو غير الله. توجهوا إلى الله وحده، ولا تغتر بمن تسمعهم أو تراهم من أهل بلدك ممن فيهم ممن خيم عليهم الجهل، تقتدي بهم. عليك بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، حكم الكتاب والسنة، حقق هذه الآيات، توجه إلى الله وحده تكون مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتبهوا لهاتين الآيتين وما اجتمعت عليه. يقول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ومن أضل هنا استفهام بمعنى النفي، يعني ما في أحد أضل ولا أشد ضلال ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. فيه أحد أضل منه؟ ما دام منه ما يستجيب لك، ما ينفعك، فلماذا تدعوه؟ إذا أنت أضل الناس، ما نفعك عقلك ولا سمعك ولا بصرك ولا قلبك، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. إذا عمل القلب ما عرف الحق. ما في أحد أضل ممن يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، من لا يستجيب له. لو إنسان تطلب من حاجة ولم يعطيك إياها، ما حققت لك طلبك، له ولدك تنقم عليه وتبغضه وتتركه وتذهب إلى غيره، فكيف ممن يصرف العبادة بغير الله، يدعو غير الله ويد يعرف أن غير الله ما ينفعه بشيء؟ لأنه لو أنه يملك شيء نفع نفسه. إذا من يدعو غير الله فالأضل منه، هو أضل الناس. فهل تريد أن تكون أضل الناس؟ ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ يعني ليس وقت محدد، لا تجلس إلى يوم القيامة تدعوه ما نفعك ولا استجاب لك، لأنه عاجز ما يملك شيء، إما حجر أو شجر أو قبر، صاحبه ما يملك لنفسه، فكيف يملك لك أنت؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لا، ليس وقت محدد، وهم عن دعائهم غافلون، يعني المدعوون غافلون عن من دعاهم، وهم عن دعائهم غافلون، المدعوون غافلون عن من دعاهم. غفلتهم هذه غفلة أبدية، لأنهم هم جمادات أو أشجار أو قبور. أصحاب القبور، صاحب القبر هو الذي ينفعك؟ لا، نفع نفسه حتى ينفعك، وهم عن دعائهم غافلون. ثم قال أيضا: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا حشر الناس، إذا قام الناس يوم القيامة يا رب العالمين ووقفوا بين يديه للحساب، صار المعبودون أعداء لمن عبدهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني المعبودين سيكون أعداء لمن عبدهم ويتبرؤون منهم أمام الله، لأنهم يعرفون أنهم يستحقون العبادة، فهم يكذبون من عبدهم ويعادونهم ويلعنونهم أيضا، يلعنون من عبدهم ويتبرؤون منهم. فالذين يعبدون الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا والأولياء والصالحين، هؤلاء مدعو براء، ما لهم ذنب، الذنب على من عبدهم. ولكن الذي يعبد أناس طواغيت يحبون أن يعبدوا أو يدعو الناس أن عبادته أنفسهم، هؤلاء هم عبدهم في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أما الملائكة والرسل والأولياء الصالحين براء، لأنهم ما يرضون أن يعبدوا من دون الله، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنين، يتبرؤون منه. ويقال: الله يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قالوا: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. إذن يوم القيامة إذا حشر الناس وقاموا لرب العالمين ووقفوا للحساب والجزاء، تبرع المعبودون من العابدين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يعادونهم ويبرؤون منهم، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني جاحدين ومنكرين، يجحدون عبادتكم وينكرون أن تكون أن يكون لهم حق أن يعبدوا، يتبرؤون أمام الله. فإذا على الإنسان أن يعلم علم اليقين بأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده، فالعبادة هي خالص حق الله عز وجل، محض حق الله، يعني خالصة له، ليس له شريك فيها، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره. فمن كان على شيء من الجهل فليرجع إلى الله وليصحح عقيدته وأن يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. فالإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هل تعرفون أحد غير الله يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هل فيها أحد حي أو ميت إذا دعوته وأنت مضطر يكشف عنك السوء؟ أبدا، ما فيه إلا الله. أإله مع الله؟ لا، قليلا ما تذكروا. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المشركون إذا ركبوا في السفينة وخافوا من الغرق ما يدعون آلهتهم أوثانهم أصنامهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن أصنامهم ما تنفعهم بشيء. من يدعون؟ يدعون الله، يخلصون، لأنهم يعرفون ما ينجيهم من الله. يقول الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إلى هم يشركون. هذا مشرك القدامى، المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. لكن كما قال المؤلف رحمه الله: مشرك زماننا أقبح شرك من شرك الأولين، لأن شرك الأولين كان في الرخاء فقط، هو كله قبيح. ومن مات عن الشرك فهو في النار، سواء كان يخلص في الشدة أم لا. لكن انه بالاعتبار يعني ان شرك الاولين كان في الرخاء ويخلصون في الشدة، اما شرك من يشرك من اهل زماننا ممن يعبد القبور ويتوجه اليهم فانهم يشركون ويعبدونه في الشدة. إذا نزلت به النازلة دعا: يا شيخ فلان، يا سيد فلان، وين سيد فلان عنك؟ هل يسمعك؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أيوة، فعلينا ننتبه ونعرف العقيدة نحققها ونصححها ونخلص عملنا وعبادتنا لله وحده في السراء والضراء، في السر والعلانية. يجب أن نكون حنفاء مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء يعني حنيف، إيش معناه؟ هو مستقيم على التوحيد، مستقيم على التوحيد، مائلا عن الشرك، يعني لا يشرك بالله لا في الرخاء ولا في الشدة، على ملة إبراهيم ودين محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو المسلم الحقيقي، يكون حنيفا مسلما ولا يكون من المشركين. فخلاصة الكلام انه يجب ان نخلص العبادة كلها لله، اقوال وافعال واعتقادات، ولا نتوجه الى غير الله في اي امر لا يقدر عليه الا الله، كائنا من كان. فاعلم علم اليقين انه لا ينفعك الا الله، ولا يملك النفع والضر والاحياء والامامه والرزق الا الله، فأمرك بيده ومرجعك إليه، فاحسب لذلك حساب وارجع إلى الله. لا. قال رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. سمعتم؟ هذا هو حي عليه الصلاة والسلام، ويقدر صلى الله عليه وسلم أنه يؤدب هذا المنافق ويردعه، لكن أراد أن يهذب ألسنتهم. لو قالوا: هيا بنا لنخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما يفعل هذا المنافق الذي يؤذينا، لما رد عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لما قالوا: نستغيث، قال: لا، إنه لا يستغاث بي. إذا بمن نستغيث؟ إنما يستغاث بالله عز وجل. هذا في حياته، فكيف بعد وفاته؟ الذين يزعمون أن الرسول يجيب دعوتهم وينادونه ويدعونه ويطلبون منه النجدة والمدد والغوث، هل بعد ذلك جهل؟ إذا كان حي يقول: لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لكن غيرهم لا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو اللفافة الرقيقة على نواة التمر، ما يملكون من النفع ولا وزن قطمير، كيف تدعوهم؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، حمات أو جمادات، ولا سمعوا ما استجابوا لكم. لماذا؟ لأن ما يملكوا شيء. هذا خلاصة هذا الباب. فعلى المسلم أن يعتبر وأن يراجع حسابه وأن يرجع إلى ربه ويصحح عقيدته. فمن كان على حق فليحمد الله ويسأله الثبات، ومن كان عنده شيء من الغلط أو الخطأ أو الجهل فليرجع ويصحح. والله عز وجل أرحم بعباده، يقبل عبده إذا رجع إليه وأصلح ما فسد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، يعني أن الدعاء والاستغاثة كله سواء، كله دعاء. الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، لكن الغالب أن الاستغاثة تكون في وقت الشدة، والدعاء عام يكون في الرخاء والشدة. هذا الاستغاثة في الغالب أن وقت الشدة، إذا المدد المدد المدد المجدة الغوث الغوث. فسواء كان في الرخاء أو في الشدة لا تتوجه إلا إلى الله، لأن غير الله ما يملك لك شيء ولا ينفعك بشيء ولا يسمعك إن دعوت ولو سمعك ما استجاب. فالاستغاثة نوع من العبادة، نوع من الدعاء، والدعاء هو العبادة. الدعاء مخ العبادة. ادعوني استجب لكم. تقول: لا، انا بدعي شيخي فلان، يعني فلان اقوى عندك من الله، او بدعو الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام الله اخبرك وسمعت قوله انه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر. لا. قال مسألة الثانية: تفسير قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وأن هذا هو الشرك الأكبر، وأن أصبح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم، يعني أنك إذا دعوت غير الله فإنه لا يملك نفعا ولا ضر، ولو كنت أصلح الناس ثم دعوت غير الله فكنت من المشركين. والله عز وجل ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة. من أبطى بعمله لم يصلح به نسبه. لو كان أصلح الناس إذا أشرك بالله فقد حبط عمله وكان من الهالكين. نعم. قال المسألة الثالثة تفسير الآية التي بعدها وكون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. يعني قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويرك بخير فلا راد لفضله. هذا أيضا معروف. لو مسك الله بمرض أو بفقر أو بأي كربة من الكرب ما أحد يستطيع يدفعها. وإن أرادك الله بخير بصحة وعافية ورزقا وتوفيق ما أحد يستطيع يمنعه أبدا. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فالأمر كله بيده وخزائن الخير كلها عنده وهو المالك لكل شيء. ليس لك من الأمر شيء يقول الله لنبيه ويقول قل إن الأمر كله لله. لا. قال المسألة الرابعة أن طلب الرزق تفسير الآية الثالثة وأن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. لا. رزقك في الدنيا اطلبه من الله. ما أحد يستطيع أن يرزقك كائنا من كان. كما أن الجنة والنار هي عند الله عز وجل. فإذا طلبت الجنة اطلبها بطاعته وتوحيده. وإذا استجرت من النار فاستجر به واحذر من الذنوب والشرك الذي يوقعك في النار. فلا يجيرك من النار إلا الله ولا يدخلك الجنة إلا الله ولا يرزقك إلا الله. اشكره على رزقه واطلب الرزق منه وتوجه اليه في طلب اعلى المطالب وهي الجنه واستجد به من النار فهو المالك لذلك كله. لا. قال المساله الخامسه تفسير الايه الرابعه انه لا اضل ممن دعا غير الله وانه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه وأن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له فتسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو وكفر المدعو بتلك العبادة وهذه سبب كونه أضل الناس. لا. يعني إذا سئلت من أضل الناس من أشد الناس ضلالا وبعدا عن الحق ومن أجهلهم تقول من يدعو من دون الله من لا يستجيب له. هذا من العبث. كيف تدعو من لا يستجيب لك ويوم القيامة يبرأ منك ويتخلى عنك ويعاديك هو لا يستجيب لك إذا دعوته لأنه ما يملك شيء وهو بريء منك ومن عبادتك وسيكون لك عدوا يوم القيامة كافر بعبادتك منكرا لها. فمن يفعل هذا هو أضل الناس. إذن اعبد الله وحده الذي خلقك لعبادته وأمرك بتوحيده وطاعته ورتب على ذلك سعادتك في الدنيا وفي الآخرة لأن ذلك من عند الله وحده. غير الله لا يملك شيء كائنا من كان. لا. قال المسألة السادسة تفسير الآية الخامسة والأمر العجيب وإقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعون في الشدائد مخلصين له الدين. لا. يعني المشركين أنفسهم عارفين أن أصنامهم ما تنفعهم ولا تجيبهم ولا تنفعهم في الشدة. فإذا ركبوا في الفلك خافوا من الغرق توجهوا لمن؟ إلى الله. ما يقولون يا العزة ولا اللات ولا منات ولا يغوث ولا يعوق ولا نصر ولا غيره ولا يا شيخ فلان ولا سيد فلان أبدا، ما يدعون إلا الله وهم مشركون. لكن إذا خلصوا نجوا وأنجاهم الرب عز وجل، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يرجعون. لكن الذين وقعوا في الشرك في هذا الزمن في عبادة القبور مع الأسف أنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، إذا نزلت بهم النازلة أو الكرب أو الحادث قال يا شيخ فلان يا سيدي فلان يا علي يا حسين يا فلان يا رسول الله، كل هؤلاء ما يملكون نفعا ولا ضرا، لأن يعني المشركون القدامى أفقه من هؤلاء، وإن كانوا كلهم مشركون ومن مات على الشرك فهو في النار كائنا من كان، لكن إنهم يعرفون انه ما ينجيهم في الشدائد الا الله. اما مشرك زماننا لا والعياذ بالله، لو حدث حادث في سيارة ولا شيء اول ما يتبادر ذهنه شيخ فلان ولا سيد فلان، فالله المستعان. نعم. قال المسألة السابعة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. نعم، يعني لما قالوا نستغيث برسول الله أراد أن يهذب ألسنتهم ويحذرهم من كل لفظ لا يليق، لا يليق إلا بالله فكيف يصرفونه لغير الله، قال إنه لا استغاث بي. الله عز وجل يقول إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذا كان الاستغاثة به وهو حي حذرهم أن يتلفظوا بها، فكيف بعد ما ماتوا يقول النجد الغوث الميدد يا رسول الله. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس يتمسكون ببعض الآيات غير الواضحات أو بعض الحديث التي تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم أو بعض القصص التي يقصون عن بعض الأولياء والصالحين في أنهم ينفعون أو يضرون من دعاهم من دون الله عز وجل، فكيف ينصح مثل هؤلاء وقد استدلوا ببعض الأحاديث أو القصص؟ الذي يتتبع المتشابه أو يفسر القرآن على حسب رغبته وجهله وظنه يمكن أن يقول ويعتقد ما يريد، لكن من أراد الحق وجده. مثل هذه الآيات التي قرأناها الآن تبين بطلان ما يعتقدون، والآيات في هذا كثيرة، فمن أراد الحق وجده، ومن لا يريد الحق فهو يبحث عن الشبه والأشياء التي ربما يؤولها على حسب رغبته وهواه ويظن أن ذلك نافعه. القرآن لا يناقض بعضه بعض، ولا السنة تناقض القرآن، ولا يناقض السنة بعضه بعض أبدا. من أراد الحق يجده، ولا ينبغي الإنسان أنه يتلقى الشبه والمتشابه الذي لا يفهمه. ارجعوا الى تفسير الكتاب والسنة على ايدي علمائكم الصالحون والاحبار والربانيون الذين من الله عليهم ونور بصائرهم وبينوا لنا معاني الايات والاحاديث، البيان الصحيح البيان الكافي الشافي. ولا ينبغي الانسان انه يبحث عن حجج باطلة وشبهات ويأخذ بقصص وخرافات يعارض بها الكتاب والسنة. الحق واضح والباطل واضح، ومن اتبع الشبهات فسيهلك. القرآن ما يناقض بعضه بعض أبدا. يقول السائل: نرجو منكم تفسير قول الله عز وجل في سورة النساء الآية 63، يقول الله عز وجل: ولأنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية نزلت في قوم فعلوا شيء، فعلوا خطيئة، فالله عز وجل عاتبهم بأنهم لو أنهم حينما ظلموا أنفسهم وأخطأوا هذه الخطيئة استغفروا الله وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم لغفر لهم، هذا في حياته. لكن لا قال ولا أنهم إذا ظلموا أنفسهم كان يصير إلى يوم القيامة، لكن الكلام على في حياته، ويعني هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة وهذه الخطيئة. الله عز وجل يقول: ولو أنهم إذ ظلم، يعني حين ظلموا أنفسهم، لو أنهم حين ظلموا أنفسهم استغفروا الله وطلبوا من الرسول استغفر لهم وغفر له. أما من ادعى بأنه من أذنب وجال الرسول الآن في قبره وطلب منه يستغفر فإنه يستغفر لا كذب، لأن الله ما قال ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، قال ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم حين ظلموا أنفسهم، يعني أولئك الناس الذين فعلوا تلك الفعلة. ارجعوا إلى التفسير واقرأوه تماما، ولا يخدعكم قصة رويت مكذوبة أن الرجل أنه قال أهل عتبي أنه قال في الروضة، وأنه جاء أعرابي أنه قال يا رسول الله أني ظلمت فاستغفر لي، وأن العتبي أخذ سلسلة من النوم، وأنه جاءه الرسول وقال له قل لهذا الرجل أنه استغفرت له. هذا كذب ما صار، هذه رواية يجعلونها من أجل يبررون الشبهة هم التي يلبسون بها على الناس. لا رسائل: كنت عند بعض الناس فقال لي والله لتأكل هذا الطعام، فقلت والله لا أكل، ثم أكلت بعد ذلك، ماذا يلزمني؟ كفر عن يمينك ولا تحرم ما أحل الله لك. إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه بالتخيير مخير بين تطعم الاطعام كل مسكين تعطيه كيلو ونص من الطعام، كل مسكين يعني 15 كيلو من البر من التمر من الرز، الشيء اللي تاكله في بيتك. لا لغو اليمين الذي ما يعتقد فيه يمين، اذا ما اعتقد قال لا والله كذا مثلا وهو ما عقد يمين، او قال والله ان شاء الله علقه بالمشيئة، هذا معنى كفارة. أما إذا عقد اليمين في قلبه خلاص، إما يتمه أو يكفر عنه. يقول السائل: كنا في اجتماع مع بعض الإخوة فقال بعضهم ينبغي على المسلمون الآن أن يجاهدوا الكفار، فقلت لهم: كيف يريد المسلمون النصر على الأعداء وفيهم من يدعو غير الله ويلتجئ إلى غيره ويطلب منه ويستغيث بغيره، وفيه من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي الرجل: لا يمنع ذلك من النصر، فإن المسلمين لو اجتمعوا فجاهدوا الكفار ثم حصل أن يراجع أنفسهم بعد ذلك لا بأس بذلك، فما قولكم في هذا؟ على كل حال هو يجب علينا أن نصلح أنفسنا أول، فإذا أصلحنا أنفسنا نذهب إلى إصلاح الآخرين. ارجعوا الى الله رجوعا تام، واقيموا شرع الله وحدوده في كل مكان من المسلمين، فاذا اصلحنا ما بيننا وبين الله اصلح الله لنا ما بيننا وبين الناس، واذا استوصرناه نصرنا. المهم ان نصدق مع الله اول ونخلص ونؤدي حق الله، فإذا فعلنا ذلك فالله عز وجل قد وعدنا بالنصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات واستخلفنا في الأرض. نعم، إذا صدقنا مع الله فالله قد وعدنا وهو لا يخلف الميعاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.